وقوله وبعد بعل النصب قال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة قال ابن جريج وهي 360 نصبا كانت العرب في جاهليتها فإذا يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب وكذا ذكره غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا السنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى لو كان يذكر على اسم الله بالذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله وقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام هذه الأصنام كسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله هذه مكة وأخرج ما كان منها في رسم الكعبة وأزل الله أثر الشرك هذه اللي يذبحونها النصب من ذبائح الكفار وميتة حتى ولو ما أهلوا بها لغير الله لأن ذبيحتهم مشرك ميتكم مطلقة سمى عليها ولم يسمى عليها ما دام وثنيا فذبيحته ميتة حتى ولو قال بسم الله بخلاف اليهود والنصارى أهل الكتاب فذبيحتهم حلال ذبحت على وجه الشرع أما المجوسي والوثني كأهل مكة ذاك الوقت وأشباههم من عباد القبور ذبيحتهم حرام ولو سمى الله عليها لأنها ذبيحة مشرك فلا تحل ولهذا قال تعالى ومن ذبح النصب إن ذبح أهوال الشرك فلا يحل وهذا غير ما أهل بها غير الله لو أهل بها غير الله محرم مطلقا وإذا كان الذي ذبحها مسلم اجتمع فيه مانعان الردة وكلهم ما أهل بها غير الله إذا ذبح المسلم بعيرا أو شاة أو بقرة لغير الله صار بهذا مرتدا عن الإسلام وصار ذبيحته محرمة لوجهين أحدهما كونها أهل بها غير الله والثاني كونها ذبيحة مرتد فتحرم من الجهتين. نعم. في اللبة هذه حول الصدر لبة البعيد المهبط اللي عند صدر البعيد محل منهدب شوي منهدب يطعن فيه بالسكين. وذلك الشيخ ذبيحة تارك الصلاة وكذلك حكم ذبيحة تارك الصلاة كل من كان مرتد حكم واحد ولا تارك الصلاة واحد كل من حكم عليه بالردة أو بأنه وثني ليس بأهل من الكتاب ذبيحته محرمة سواء كافر أصليا أو مرتدا. نعم هل انتفع بشيء من ذبيحة غير المسلم؟ الجلد إذا أخذ وضبط ما في ذلك. نعم إذا كان هذا معناه درس الجن نعم هذا فيه ردة على الإسلام ردة إذا ذبح على الجن والذي أمر كذلك والذي أمر بها كذلك إن شاء الله. نعم هذا من عادة الجاهلية الأولين ومن تبعهم بعد ذلك يتقربوا للجن ويقول لهم إذا تقربنا إليهم نفعونا في شفاء المريض أو في كذا أو في كذا أو في كذا كما يدعونهم من دون الله كما قال الله تعالى وأنه كان رجال من الناس يعون برجال من الجن فزادوه رهقا كان هذا من عادة الجاهلية قديما إن شاء الله. نعم وبعض الجاهلية يقول إذا نزل بيت جديد أو عمر بيت جديد أو مزرعة جديدة لا بد يذبح فيها الجن حتى يتقي شرهم بلعنة يذبح ذبيحة لأهل الجن سكانها البيت وسكانها مزرعة وزعم أن هذه الذبيحة ترضيهم فلا يتعرضون لها بشيء هذا من الجهل الكبير نسأل الله العافية. نعم وقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام أي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام واحدها ظلم وقد تفتح الزاي واحدها ظلم وقد تفتح الزاي فيقال ظلم وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك يحتل ظلم يحتل ظلم وتفتح الزاي ظلم يحتمل فتح اللام والزاي جميعا ظلم سبب وأسباب، سبب وأسباب، شرط وأشراط. وأي حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام واحدها ظلم، وقد تفتح الزاي ويقال زلم زلم، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة، على أحدها مكتوب افعل وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال مكتوب على الواحد أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل ليس عليه شيء. فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله، أو نهى النهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام، هكذا قرر ذلك أبو جعفر. طلب القسم مقسوم من طلب القسم، القسم المقسوم من طلب القسم من عهد الجاهلية يستعملون قداحا ثلاثة، هو قداح جمع قدح وقدح، عود الحجر مزين من قداح السهام ملت، يكتب على واحد افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل ما عليه شيء. فإذا أراد سفرا أو زواجا أو غير ذلك أجال هذه الأشياء، خلطها، ثم خذ واحد مصادف افعل زوج سافر، مصادف لا تفعل ترك، مصادف الغفل اللي ما عليه شيء أعادها مرة ثانية حتى يأخذ واحد من الاثنين افعل أو لا تفعل. هذا استقسامهم بها، يعني طلبهم القسم الذي يخرج من فعل أو ترك. فالله جل أبطل هذا بعد الإسلام ونهاهم عن هذا الشيء، وأولهم القرعة عند الحاجة، القرعة تقوم مقامها، القرعة في السهام مستوية إذا لم يتراضى أهلها يقرع بينهم، فما هذه القرعة أخذ السهم. أبو جعفر بن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا الحجاج بن محمد وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا الحجاج بن محمد أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس وأن تستقسموا بالأزلام، قال والأزلام قداح كانوا يستقسمون بهذه الأمور، وكذروا عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومقاتل بن حيان، وقال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور. وذكر محمد بن إسحاق وغيره إن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل، منصوب على بئر داخل الكعبة، فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه، وكان عنده سبع على بئر داخل الكعبة فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه، وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أسكن عليهم، فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما وفي أيديهما الأزلام، وقال قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. وفي الصحيح أن سراقة بن مالك بن جثم بن جثم لما وفي الصحيح أن سراقة وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخة في الصحيح وعزاه في الحاشية إلى البخاري. نعم. أمن؟ وهذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام وقال قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقيما بها أبدا. وفي الصحيح أن يقول وجد في مسلم في مكة في الكعبة وتحدث في الصحيح. نعم وقال الزهر يصور الصحيح. نعم وقال الشيخ الزلم محركة وكثرت الظلم محركة وكثرت الظلم الظلف أو الذي خلفه وقدح باريس فيه باريس عليه وسهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية جمعه الظلم ظلم ظلم من الكريمة نعم نعم الرواية الثانية كلا لكل صحيح صحيح نعم لا لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم صحيح نعم نعم الصحيحين بعد نعم من الأول نعم نعم نعم صحيح نعم عندكم وفي الصحيح أن سراقة بن مالك بن جيش لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن سراقة بن مالك بن جيثم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين قال استقسمت بالأجلام هل أعظهم أم لا فخرج الذي أكره لا أكره فخرج الذي أكره لا تضرهم قال فعصيت الأجلام واتبعتهم ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة كل ذلك يخرج الذي يكره لا تضرهم وكان كذلك وكان سراقة لم يتعب لأن له حواء في طلبهم فلهذا عصى أزلامه حتى وقع له ما وقع دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساخت طوافات الأرض وذهلت قوائمه الأرض إلى بطنها فلما وقع ذلك عرف أنه من أجلهم وأن الله قد عصمهم منه فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويطلق فرسه ولا يضره ويرجع عنه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق الله فرسه ورجع إلى قريش وقال ما وجدت أحدا ثم وافى أحد قال أرجع ما في الطريق هذا أحد فكان أول يطوبهم وثانيا كان يحمي عنهم يحمي ساقتهم ويرد عنهم. الله أكبر. الله أكبر. نعم وكان سراقة لن يسلم إذاك ثم أسلم بعد ذلك. وروى ابن مردوي من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقية عن عبد الملك بن عمير عن رقدة يعني المفقدة رقدة نداء بموحدة ما أذكر الآن عنده رقدة رقبة نعم. الرقبة عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلد الدرجات من كان تكهن من تكهن او استقسم او رجع من سفر طائرا وقال مجاهد من قوله او رجع من سفر طائرا متطير نعم وقال مجاهد في قوله وأن تستقسموا بالأزلام قال هي سهام العرب وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون وهذا الذي ذكر عن مجاهد بالأزلام إنها موضوعة للقمار فيه نظر اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملون هذه الاستخارة تارا إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملون هذه الاستخارة تارة وفي القمار أخرى والله أعلم فإن الله سبحانه قد قرن بينه وبين القمار وهو الميسر فقال في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى قوله منتهون. وهكذا قال هاهنا وأن تستقسموا بالأجلام ذلكم فسق أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة بالأمر الذي يريدونه. كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنة من طرق عبد الرحمن بن أبي من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي. عندكم من طرق عن عبد الرحمن. طيب عندي من طريق. وعندكم عندي ولا ما في عندي؟ ها؟ أجل من طرق. عن عبد الرحمن. ما تجي عندي من طرق. نعم. أنا لا أعرف الحديث لم يجد درجة. أبي عندي لا بالوعيد. نعم. يعني حاشي فيه. السند عندي حدثنا. قال. لا يرجع لا توجد عليه. السند عندي. هو من الله. رجع من سند طائرة. الذي درجة. فجلس الدرجات وراوا ابن المرتويه من طريق ابراهيم بن يزيد الرقبه عن عبد الملك بن عمر الرجاء بن حيوة على الدرجه لا ذكر السند كله. ابراهيم بن يزيد هذا اذا كان الفوزي هو متروك الحديث ظاهر انه الفوزي ويحتمل انه النقعي. ابن مردان بس ابراهيم بن يزيد ابن مردان هو الفوزي وذي نترك الحديث. نعم فيه علي حاشي يقول قال السيوطي رواه الصبراني في إسنادين رجال وحدهما ثقات. هلا من درجة نعم. كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن من طرق عن عبد الرحمن بن أبي موالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة من الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت أنت إن كنت أن تعلم هذا الأمر إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي وماشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وعاجله تقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وما في وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرف عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. لفظ أحمد. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي. وقوله اليوم رحمة الله جل وعلا اللهم الاستحسان بالأجلام والاستخارة وعملة الإسلام والسبيحة والقرآن والاستخارة فيما يعجب عليه فيما تردد غير الإنسان وقال فيما يستبيه من استخارة. نعم الله يعني هل الدعاء في نفس الصلاة جهدا بعد الصلاة ما تقول عليك إذا قسم شيء بنا جماعة تساوي أربعة واحتاروا من يبدأ تأخذ أسماءهم أو أشياء خاصة ربي بها كل واحد ثم يلقيها على الاستهام كل واحد يأخذ ما وضع له سهمه. إذا هم بالأمر لا بفريضة إذا هم بالأمر عند تردد أما إذا كان ما عند تردد ما يحتاج السلام. نعم وهي بعد السلام ثم ما على المعنى لكن أفضل بعد لأنه قال ثم يقول نعم يرفع يديه لأن هذا مقام عظيم يتردد معروف اللي ما في التردد ما هم على الاستخارة. الاستخارة في شيء مسكن. نعم. إنه مثل ما استخير ربك أن تصلي الظهر ولا ما تصلي الظهر. أو تطوف ما تطوف. أو تزوج امرأة صالحة تختارها وترضاها ما عندك فيها إشكال. الاستخارة في شيء فيه بعض العمى عليه والاشتباه. نعم. سلامك الله. بالنسبة للقرعة قد يعني يقول قائل يعني يرتبها لأن القرعة تشبه الإسلام فكيف رد على ذلك؟ أقرها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم ما فيها استخدام غير أحد شيء ما فيها أخذ أسماء وطرح على أختها حتى تميز ما يخص كل واحد من دون شيء يشق عليهم بل كل واحد يرى ما قسم الله له سبحانه وتعالى. كما الاستخارة نعم ما تقسم على الدرب تقول يعني إذا لا قبح له الأمر يعيد الاستخارة مرة ثانية ثانية ثالثة ورابعة ما في شيء. نعم يرفع يديه دائما عندما يستخير ولا احيانا الافضل ان يرفع يديه من اسباب الاجابه الا في المواضع التي ما رفع عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع خطبه الجمعه ما رفع عليها النبي من بعد الفريضه يسلم ما يرفع يديه من التحيات ما يرفع يديه المواضع التي يجلس فيها عهد النبي ولم يرفع فيها. نعم خطبه الجمعه لا يرفعوا في الدعاء الا اذا استغاث استغاث الخطبه يرفعوا معه. وقال تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر التقريب انا ادلل ربما دل ربما ما ضل التوري ربما سهل قليلا كيف كلامها على سواء متى اتى وقال مالك يقول اسلمت الفتح انا بس نعم اسلمت الفتح نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكباروا على طائر أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المرى يرد الحديث الثابت والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلين في جزيرة العرب ولكن للتحريف بينهم. وقالوا يوم يئس الذين كفروا من دينكم. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس يعني يئسوا ان يراجعوا دينهم وكذا وكبروا على طاب أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان. وعلى هذا المرى يرد الحديث الثابت والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن للتحريف بينهم. ويحتمل والمعنى أن يراجعوا دينهم يعني أن يراجع المسلمين دين الكفار أن يعني يرجعوا إلى دين الكفار وأن يرتدوا لما ظهر لهم لما رأوه بغير الإسلام وانتشاره وقوة الانتصار على الأديان الأخرى يئسوا أن يرجع الناس يرجع المسلمون إلى دينهم الباطل دين الكفار. وعلى هذا جاء الحديث إن الشيطان قد يئس عبده المسلمين إلى الأرض يعني لما ظهر الإسلام وظهر أمر المسلمين انتصروا على عدوهم ليس عدو الله من رجوع الناس إلى الكفر والضلال ومصلين للعهد لعهد الصحابة رضي الله. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن الشيطان الهيس ويأسه وهو المعصوم ولم يقل من الله يأسه وقال إنه يئس لما رأى ظهر الإسلام وانتشار الإسلام وقوة المسلمين يئس أن يعود المسلمون إلى الكفر والضلال وقد حراهم الله من ذلك واستمروا على دينهم والحمد لله. ومن ارتدنا نركب من هناك من اعراب لم يتفقروا في الدين ولم يصل الايمان الى بكافه قلوبهم. اما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد تبصروا بدين الله وسبقوا الى دين الله فثبتوا عليه ثبوت الجبال وجاهدوا دينه وقاتلوا من ارتد عنه حتى رجعوا اليه. وقال معناه وقال بعض العلماء معناه انه يئس ان يجتمعوا على الباطل وان يعودوا على كفرهم الاول كلهم ولم ييأس من وجوع بعضهم وانما يئس من وجوعهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من مدى الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله. هذه أسئلة ثانية عن هذا الحديث لأن المشاهد والواقع أنه بدأ كثير من الناس في الكفر ووقع في الجزيرة العربية الكفر. فاليأس الذي حصل من الشيطان لمسلم وقد وقع كفر والضلال من أن يسب من المشركين من المسلمين من الأعراب في عهد الصديق رضي الله عنه. وهكذا ما جاء بعد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعوا النساء ان كان قبلكم هذا غده بغده. هذا خبر من الرسول انه سوف يقع الشرك في الامه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يلحق حي امه المسلمين وحتى تعود في امر امه الاوثان. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعه حتى تضطرب آلهات نساء بيت على الخاص وبيت في العرب وفي جيش العرب من العرب معروفين وفي جنوب الجزيرة العربية. قد وقع ذلك أيضا قد وقع الشرك في بيت وعبدت عبد السلام هناك وأدركه دعاة هذه الأمة في عهد الشيخ محمد رحمه الله هدموه أيضا وربما يعود بعد ذلك. وهكذا حديث عائشة عند مسلم لا تزال الليالي والأيام حتى تبدل اللات والعزى حتى تعود عبادة اللات والعزى. فهذا يدل على أن سوف يقع الشرك وأن هذا الذي ظنه الشيطان وليس منه سوف يحصل إلا أن يحمل على أن المراد يأسه من الصحابة وهم مصلون في عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينطبق على الصحابة لأنهم لم يعودوا إلى الكفر بالله وإنما عاد نفر من الأعراب الذين ارتدوا أو يحمل على أن المراد إطباقهم ورجوعهم كلهم يطلقوا عليكم. هذا يصح فإنها لا تطلق الأمة بل لا يزال فيها طائفة من الحق على حق المنصور. نعم الثالث الأول أنه يأثر المعصوم يأثر الشيء يحصل. الثاني المراد المكلم مثل في الحديث المصلي في عهده صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. والثالث اطباقهم ان يعودوا كما كانوا اولا على كفر والضلال فلا تزال طائفه عن حق المنصور. ويحتمل ان يكون المراد انهم يئسوا من متابعه المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفه للشرك واهله. ولهذا قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخاف أحدا إلا الله. فقال لا تخشوهم واخشوني أو متى لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأيدهم وأظهركم بهم. أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصركم عليهم وأيدهم وأظهركم بهم وأريدهم نعم أريدهم بلا أريدهم وأبيدهم وأظهركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. لقاتل واجب الله بأيديكم ويرزقهم وينصركم عليهم ثم يشفي صدور قوم ويؤذن أيضا قلوبهم. نعم. الله أكبر. اللهم استعان.